بغداد شط الهوى وتيلت الدار، فلا تقولي لماذا ضاعت الدار. بغداد لا تستكيني للظلوم، فما عهدت بغداد للأخطار تنهار. بغداد دمع القوافي فيك يخنقني، فما عساني برب البيت أختار. دار الدمار، دار الدمار، دار الدمار، وشر الشر ينقله في زحمة الظلم أسماء وأسماء. بارك النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. بارك النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. ثارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. ثارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. مزقي طومة الصليب فإن ناتبها بقتلهم في الثهور. مزقي طومة الصليب فإن ناتبها بقتلهم في الثهور، ناتبها بقتلهم في الثهور. نارت النار يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. ثارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. دمري زيفهم ولا لا لا لا لا ترحميهم، فرقي جمعهم على كل بوني. ثارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. ثارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. علمهم معنى الشجاعة إن نا ترى ما إلى نعيم القبور. علمهم معنى الشجاعة إن نا ترى ما إلى نعيم القبور، نا ترى ما إلى نعيم القبور. نارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. نارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. موتنا موتنا حياة، فهيا نتسمى لرائعات الخدود. ثارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. ثارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. نرتجي جنات الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور. نرتجي جنات الكريم ونمضي فوق ما كان من عظيم القصور، فوق ما كان من عظيم القصور. نارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفوري. نارت النهر يا عراق فثوري، واسحقي رايات ذات الجبال الكفور. يا بني أمتي أفيقوا، فإنا قد مللنا نباح كل حقير. يا رجلنا يا عراق فثوري، واسحقي رايات الجبال الكفور. خارت النار يا بني أمتي، كفانا خضوعا وانكسارا على يد المأجور. واسحقي رايات الجبال، يا بني أمتي كفانا خضوعا وانكسارا وانكسارا وانكسارا على يد المأجور. كفانا كفانا كفانا.